مسألة الاستفهام في قوله ألم تعلم ومن المخاطب بها وعلى أي وجه. فقال هنا إن قال قائل أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه الآن خطاب واضح ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. طبعا لا شك أن الجواب أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء. لكن ذكر توجيه بعضهم أنه جاء على سبيل أو على معنى أنه قد علم، يقول قد علمت ذلك على سبيل إيش؟ التقرير، أنه قد علمت، وهو اعترض على هذا المعنى وذكر أن حرف الجحد إذا دخل عليه الاستفهام، الجحد اللي هو لم اللي هو النفي، دخل عليه الاستفهام ليس له إلا أن يكون بمعنى الاستثبات أو بمعنى النفي، إما يكون معنى الاستثبات أو بمعنى النفي. أما معنى الإثبات أن يثبت، قال فهذا لا يكون وغير معروف من كلام العرب. ثم أيضا أشار إلى أن الخطاب ظاهره موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعني به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الآية بقوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وسيأتي إن شاء الله أيضا تتم لكلامه في ربط هذه الآية بتلك الآية. بينهما الآن آيات، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا آية رقم 104 وهذه آية رقم 107، يعني فكأنه يشير إلى أن نظم الآية ما زال متصلا بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر طبعا القرينة أو العلة التي جعلته يقول بهذا القول. لكن ما هي القرينة التي جعلته يصرف الخطاب من كونه موجها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا وذكر ما في السياق السابق، ولكن أيضا هنا في قول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هنا أيضا في قوله وما لكم من دونه من ولي ولا نصير، فالجمع في قوله ما لكم أيضا قرينة سياقية أخرى عنده. وذكر نظائر لذلك مثل قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا كان ابتدأ بخطاب الفرد وانتقل خطاب الجماعة، فكان هذا قرين عنده من أن الخطاب موجه لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أنه ابتدأ بالفرد ثم ختم بالجماعة. قال فرجع إلى خطاب الجماعة وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموضوع طبعا في خلاف بين العلماء فيه، يعني الخطابات هذه الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصرف عنه إلا لقرينة، ثم هل هو يدخل في هذا الخطاب أو لا يدخل؟ طبعا الأصل من خلال ظاهر الكلام وظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب وهو موجه إليه ابتداء، وأن دخول غيره معه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة أو إلى دليل، يعني إلى قرينة أو إلى دليل. طيب هذا ليس فقط في هذا، في مجموعة من الخطابات طبعا. وذكر نظائر، وغيرهم العلماء الآن سنذكر بعضها قويلا، ذكروا أيضا نظائر لهذا. يعني مثلا عندنا قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هنا ليس هناك قرينة مثل قرينة موجودة هنا نجعلها لغيره، بل خطاب واضح جدا أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوحي إليك والذين يقول لئن أشركت أنت ليحبطن عملك أنت، بمعنى أنه موجه له خاصة. وطبعا توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام اللي هو مقام الشرك، ولا شك أنه تنبيه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك ولا يحابي في هذا الأمر حتى لو كان من اختارهم وهم من أصفيائه، لا يقبل منهم. وإن كان صلى الله عليه وسلم حاشا أن يقع في ذلك، لكن هذا أيضا هو نوع من تبشيع الشرك وتفضيعه وتشنيعه، في أنه حتى لو جاء من هذا المحبوب له سبحانه وتعالى فإنه لا يقبله. طيب، فإذا عندنا في الخطابات هذه الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم هي بحاجة إلى يعني دراسة مستقلة، وفي كلام طبعا للأصوليين في هذا الباب، وفي كلام أيضا للبلاغيين. لو جمع كلام المفسرين وكلام البلاغيين والأصوليين في مثل هذه الخطابات يمكن أن تشكل بحثا يكون متكامل الصورة. لكن أنا أنبه إلى مسألة في هذا، وهي أن الذي يبحث هذا البحث يجب أن ينتبه لمسألة، وهي أن لا يدخل هذا البحث وفي ذهنه مقررات سابقة أو معينة، خصوصا ما قد يظن هو أنه تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مراد في الآية، يعني غير مراد في الآية، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك، المخاطب بها أصالة وابتداء ونهاية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول أن المراد أمته، من أين جئنا بأمته هنا والخطاب كله فردي؟ يعني هنا على الأقل فيه عندنا خطاب عاد إلى الجماعة، فقلنا أن الخطاب الذي عاد إلى الجماعة قرينة أن ابتداء الخطاب للنبي، لكن المراد أصحابه، لأن عندنا خطاب جماعة، لكن هنا ليس هناك خطاب جماعة لكي نقول إنه موجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم هي محل بحث، هي محل بحث. الآن سيستدل لما ذهب إليه من كون المخاطب غير النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أشعار العرب. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى السراج المنير أحمد لا يعدلني رغبة ولا رهب، عنه إلى غيره ولو رفع الناس إلي العيون وارتقبوا، وقيل أفرطت بل قصدت، ولو عنفني القائلون أو ثلبوا، لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاج واللجب، أنت المصفى المحض المهذب في النسبة، أنت المصفى المحض المهذب في النسبة، إن نص قومك النسب. فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاصد بذلك أهل بيته، فكنى عن وصفهم ومدحهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بني أمية بالقائلين المعنفين، لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف من المسلمين بتعنيف مادح النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله، ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل بفضله. وكما قال جميل بن معمر: ألا إن جيران العشية رائح، دعتهم دواع من هوى ومنادح. فقال: ألا إن جيران العشية، فابتدأ الخبر عن جماعة جيرانه، ثم قال رائح، لأن قصده في ابتدائه ما ابتدأ من كلامه الخبر عن واحد منهم دون جماعتهم. وكما قال جميل أيضا في كلمته الأخرى: خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي، وهو يريد قاتلته، لأنه إنما يصف امرأة فكنى بوصف الرجل عنها وهو يعنيها. فكذلك قوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وإن كان ظاهر الكلام على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقصود به قصد أصحابه، وذلك بين بدلالة قوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الآيات الثلاث بعدها على أن ذلك كذلك. نعم، طبعا استدل الطبري هنا بقول الكميت بن زيد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار أن هذا المدح يعني لا يغضب أحدا، يعني ما في أحد يغضب من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والكميت في هذا طبعا وهو من الشيعة في هذا هو كأنه أشار إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول أن مدح أهل البيت قد يؤذيه، فاتجه إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يريد أهل بيته، فيكون ظاهر الخطاب أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وباطن الخطاب أنه يريد أهل بيته. هذا البيت أو هذه الأبيات يعني وقف منها النقاد يعني موقفا أو على موقفين، الموقف الذي ذكره الآن الإمام الطبري، وفي موقف آخر ذهب إليه الجاحظ في موطنين. الموطن الأول في كتاب البيان والتبين أو التبين على حسب الخلاف عند المحققين في اسم الكتاب، والكتاب الثاني في الحيوان كتاب الحيوان. الجاحظ توفي سنة 255، لم يذكر قبل الجاحظ من قال بهذا القول قبله، لكن الجاحظ يتكلم على أنه من كلامه هو، يقول في كتابه البيان والتبين، يقول: ومن غرائب الحمق المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول، وذكر القصيدة هذه، قال: فمن رأى شاعرا مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من جميع أصناف الناس حتى يزعم هو أن أناسا يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه، ولقد مدح النبي فما زاد على قوله، ثم ذكر بعض الأبيات، قال: وهذا شعر يصلح في عامة الناس. في الحيوان قال: ومن المديح الخطأ الذي لم أرى قط أعجب منه، ثم ذكر نفس الكلام، قال: فلو كان لم يمدحه عليه السلام إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العربي لما كان ذلك بالمحمود، فكيف مع الذي حكينا قبل هذا. وطبعا ذكر أبيات اعترض فيها عليه اعتراضا، يقول: هذه ما تصلح حتى أن تقال في واحد من العامة، فضلا عن تقال في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا موقف الجاحظ. طبعا موقف الجاحظ هذا تبعه عليه جماعة وسأذكرهم الآن بعد قليل، لكن هناك موقف مقابل له لتلميذ الجاحظ وهو ابن قتيبة السني، توفي سنة 276. وابن قتيبة يعتبر خطيب أهل السنة مقابل للجاحظ، له مذهب آخر في تخريج هذه الأبيات، وذكر هذا عند قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. طبعا أطال ذكر التأويلات فيها، لكن ذكر منها هذه القصيدة، قالوا: مثل هذه الآية كذا، قال يعني أهل الكتاب، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد المشركون، يعني فإن كنت في شك. طبعا الكلام فيها طويل ما أريد أخوي، لكنه أورد، قال: ومثل هذا قول الكميت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أهل بيته، قال: فورى عن ذكرهم وأراد بالعائبين واللائمين بني أمية. قال: وليس يجوز أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أحد من المسلمين يسوءه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعنف قائلا عليه، ومن ذا يساوي به ويفضل عليه حتى يكثر في مدحه الضجاج واللجب. قال: وإن الشعراء لا يمدحون الرجل من أواسط الناس، إلى آخر ما ذكر. يعني الآن وجه شعر الكميت إلى أنه في من؟ في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه رد على الجاحظ، يعني كأنه رد على الجاحظ، وهو المذهب الذي ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى. طبعا بعد ذلك رجع إلى ما كان يتكلم عنه في الآية التي ساق هذه الأبيات فيها. الطبري توفي سنة 310، يعني الآن نأخذ بالتسلسل التاريخي، توفي 310، ذكر ما ذكره ابن قتيبة، وهذه أحد المواطن التي جعلت أحمد صقر رحمه الله تعالى يقول بأن الطبري استفاد من ابن قتيبة، الطبري استفاد من ابن قتيبة، ولا الآن إلى الآن لا أعرف أن أحدا تكلم بهذا قبل أيضا ابن قتيبة، وكيد والكلام الذي ذكره الطبري فيه تشابه مع ما ذكره ابن قتيبة، فلا يبعد أن يكون أخذه من ابن قتيبة، لكن أيضا من باب الاحتمال العقلي، احتمال عندنا أن يكون أيضا ابن قتيبة أخذه من غيره كاحتمال عقلي، لكن بناء على المعطيات اللي عندنا نحن الآن والموجود عندنا نقول أن هذا كلام أول من ذكره هو ابن قتيبة، وأيضا الاعتراض على الكميت أول ما ذكره الجاحظ. الجاحظ 255، ابن قتيبة 276، 310 الطبري، وسمعنا كلامه قبل قليل. طبعا هناك تعليق لأحمد شاكر سأذكره، لكن ممن تبع الجاحظ في هذا المذهب أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، متوفى سنة 370، في كتابه الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، وذكر أن قال من الخطأ المديح، من خطأ المديح قول كميت، وذكر الكلام الذي ذكره الجاحظ. بعده الخالديان وهم أبو بكر محمد بن هشام الخالدي، متوفى نحو 380، وأبو عثمان سعيد بن هاشم، هاشم معذرة ابن هاشم الخالدي، المتوفى 371، وهما أخوان لهما كتاب نفيس جدا اسمه الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلين والمخضرمين، وكتاب غاية في النفاسة في الأدب. هذا الكتاب يعني ذكروا أيضا ما ذكره الجاحظ، قالوا ما نعرف شيئا من الشعر القديم ولا المحدث. طبعا من باب الفائدة، هما أخوان لهما أكثر من كتاب، فكان يعني يتعاقبان على الكتاب ويكتبانه، لكن كيف يكتبون والله أعلم. المقصود أنهما كان يشتركان في الكتاب، وهذه من الأعمال المشتركة قديم جدا عند أو في التأليف العربي، يعني قبل ما يعرفه الغرب بكثير. طيب يقول ما أو يقولان ما نعرف شيئا من الشعر القديم ولا المحدث يلحقه من العيب على تقدم صاحبه وإجماع العلماء على تفضيله في الشعر وحذقه به، مثل هذه الأبيات وهي للكميت ابن زيد يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وذكروا الأبيات نفسها. يعني كانوا فهموا الآن مثل ما فهم الجاحظ، وأن المراد بها ظاهر ما ذكره أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا شعر يصلح أن يرثى به عامة الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، واضح تأثرهم بكلام الجاحظ. بعدهم أيضا أحد الرافضة المعتزلة وهو الشريف المرتضى في أماليه المسمى غرر القلائد الفوائد ودرر القلائد، وتوفي سنة 436، وهو كان من نقباء العلويين، أيضا قال وقال الكميت، قال فظاهر الخطاب والمقصود به أهل بيته عليه السلام، لأن أحد من المسلمين لا يمتنع من تفضيله عليه السلام والإطناب في وصف فضائله إلى آخر ما ذكره. طيب فهذا الآن هو مذهب من؟ ابن قتيبة. العمدة في محاسن الشعر وأدابه لأبي علي الحسن بن رشيق أو رشيق القيرواني، متوفى سنة 463، رجع إلى مذهب الجاحظ، وقال ومما أخذ على الكميت قوله، ثم ذكر قالوا وهذا الذي يقوله في مدح النبي إلى آخر ما كلامه، فهو رجع إلى كلام الجاحظ. لو رجعنا الآن إلى تعليق محمود شاكر رحمه الله تعالى على ما فعله الطبري، يقول من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة فلينظر إلى ما بين قول أبي جعفر في حسن تأتيه وبين قول الجاحظ في استطالته بذكائه، حيث يقول في كتابه الحيوان وذكر المصدر قصد الصفحة، قال ومن المديح الخطأ الذي لم أرى قط أعجب منه قول الكميت بن يزيد ابن زيد، ثم طبعا ذكر ما ذكرت لكم من طرف كلامه في ماذا كتاب الحيوان. يقول فلو إلى أن انتهى هذا، قال والجاحظ تأخذ قلمه أحيانا مثل الحكة لا تهدأ من ثوراتها عليه حتى يشتفي منها ببعض القول وببعض الاستطالة وبفرط العقل، ومع ذلك فإن النقاد يتبعون الجاحظ ثقة بفضله وعقله، فربما هجروا من القول ما هو أولى منه فتنة بما يقول. ومصداق ذلك اللي ذكرت لكم تبعوا قوله بدون أن يعترضوا عليه. يعني نحن الآن في هذا المقام يعني أمام مذهبين في النظر إلى هذه الأبيات، أمام مذهبين في النظر إلى هذه الأبيات، والذي دعاني أن أذكر هذا كله هو تعليق أبي فهر رحمه الله تعالى محمود شاكر لما علق على قول الجاحظ. ويبدو والله أعلم أن أبا فهر رحمه الله تعالى قد فاته أن ابن قتيبة ذكر هذا الكلام، وإلا لو كان بين يديه ما أتوقع أنه يتركه دون أن يذكره، لأنه إنسان يعني إنسان يتتبع المسائل تاريخيا، وأيضا هو لم يتتبع أكثر من هذا، وإنما أراد أن يشير للفرق بين الجاحظ وبين أبي جعفر الطبري فقط لا غير. ويبدو أيضا أن كتاب تأويل مشكل القرآن خرج بعد ما أخرج القطعة من تفسير الطبري هذه، لأنه متقدمة جدا، يقول يبدو والله أعلم، أو تكون أيضا خرجت ولم يطلع عليها، لأنه واضح جدا أنه لم يكن عنده اطلاع على قول ابن قتيبة، مع أنه هو أسبق وفي طبقة شيوخ الطبري، يعني في طبقة شيوخ الطبري. وأيضا أدعاني إلى هذا أنني منذ زمن وأنا أجتهد في تتبعي تأثر الطبري بابن قتيبة، يعني يكون فيه أشياء واضحة وظاهرة، وهذا من أظهرها، لأنه لم يذكر هذا الكلام قبل ابن قتيبة أحد، ولا نسب لأحد قبل ابن قتيبة، والكلام ذكره ابن قتيبة يقاربه ما ذكره الطبري حتى في العبارات والألفاظ، مما يشعر أن الطبري أخذه من ابن قتيبة، أنه أخذه من ابن قتيبة. لكن لماذا لم يذكر ابن قتيبة؟ ما هو رأيه في ابن قتيبة؟ هذا قد يكون له شأن آخر، الله أعلم به، يعني الله أعلم به، لأن الطبري أحيانا لا يذكر يعني عمن ينقل. وسيمر علينا بعد قليل بعض البصريين، بعض الكوفيين الذين نقل عنهم ذكرهم بهذا الوصف، لكن إلى الآن لم نستطع الاهتداء والوقوف على من هو المراد، لأن الكتب القديمة أو كثير منها غير موجود، وينسب إلى بعض البصريين، وأحيانا ينسب بعض الأقاويل لبعض العلم، ولا نقف على قائل لها، لكن قطعا هي مما قيل قبله، ولكن أين من ذكرها لا نستطيع أن نهتدي إليه. فهذا نموذج أو مثال من يمكن نقول عنه من استفادات الطبري من ابن قتيبة، ونقول لا زال يقول احتمالا، لكنه احتمال قوي بسبب ما ذكرت لكم من التتبع التاريخي لذكر النقاد لهذه الأبيات. طبعا المتأخرون بعدهم كلهم يعودون على كلام الجاحظ وإن لم يذكروا، يعني ممن يذكروا، يعني ممن ذكروا مثل عبد اللطيف البغدادي رحمه الله تعالى في شرحه لشواهد اللي هي كتاب ابن الحاجب ذكر نفس الكلام، وأشار أيضا إلى كلام صاحب الأمالي وأيضا والقيرواني ونص عليهما. فالمقصود أنه ليس في من تأخر بعد ذلك ليس هناك إضافة، كلهم أو كثير منهم يعتمد على ما ذكره الجاحظ. هذا الآن ما يتعلق بمسألة هذه الأبيات التي استدل بها الطبري. طبعا استدلال الطبري الآن، استدلال الطبري الآن لو أردنا أن نوازنه بالآية، هل في الأبيات في سياقها اللفظي ما يشعر بأن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم كألفاظ؟ طبعا لاحظوا كألفاظ لا يوجد ما يشعر بخلاف ما في الآية، لكن كأحوال كنظر حالي نقول نعم، يعني النظر إلى الحال ابن قتيبة وتبعه الطبري نظروا إلى الحال، بمعنى نظروا إلى الحال أنه ما في أحد ينزعج من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أنه ليس هناك أحد ينزعج من مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس المقصود هو ظاهر هذا الكلام، وإنما مقصوده باطن آخر أشار إليه هذا الحال. أما في الآية المثال يختلف، في الآية هناك قرينة مقالية تدل على إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرينة المقالية التي ذكرها لما قال في قوله وما لكم من دون الله، اللي هو صيغة الجمع هذه، فصيغة الجمع قرينة مقالية تدل على إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم، إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار طبعا أو تحليل لما ذكره. طبعا ذكر الشواهد الأخرى عن جميل بن معمر وهي تصب في نفس الموضوع. طبعا من الفوائد التي أشار إليها محمود شاكر في غير هذا الموطن لما قال وكما قال جميل أيضا في كلمته الأخرى، يعني سمى بيت الشعر إيش؟ كلمة، يعني هي ليست كلمة معنى مقابلة ليش؟ للحرف، حرف مقابل له إيش؟ كلمة، والمراد بالكلمة هنا ماذا؟ القطعة من الكلام، يعني أطلق على القطعة من الكلام كلمة، وأنا لازم نستخدم هذا، والآن الكلمة لفلان ألقى كلمته وما شاء الله ألقى إيش، كل ألقى ساعة ويتكلم وسميه يقول، يعني لا زالت تستخدم حتى الآن. فإذا هو المقصود أن هذا مصطلح كلمة، أنه قد يطلق على الجملة من الكلام مثل ما ذكره الطبري هنا. نعم. نعم. قد يكون، لكن الطبري ذكرها في الظاهر ما كنت وان فيه، وكلمته ألقاها على مريم، فصل في معنى الكلمة، وأشار محمود شاكر لأنه هو فقط للتنبيه على أن ما قد يقع في أذهان العوام أو المعاصرين أن الكلمة مقابل إيش الحرف، بناء على المصطلح النحوي فقط، فورد أن ينبه على أنه ليس المراد بالكلمة مجرد الكلمة الواحدة، وإنما تطلق على القطعة من الكلام. نعم شيخ عبد الرحمن. شيخ لو كنت عزو كلام ابن قتيبة، هل هو في تأويل مشكل القرآن؟ تأويل مشكل؟ نعم. أنا ما ذكرته هنا. أحسن الله عليك. في تأويل المشكل، أنا ما قلت في تأويل المشكل؟ لم تذكر شيء. لا هو في تأويل المشكل. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. قال: وأما قوله له ملك السماوات والأرض ولم يقل ملك السماوات، فإنه عنا بذلك ملك السلطان والمملكة دون الملك، والعرب إذا أرادت الخبر عن المملكة التي هي مملكة سلطان قالت ملك الله الخلق ملكا، وإذا أرادت الخبر عن الملك قالت ملك فلان هذا الشيء، فهو يملكه ملكا وملكه وملكا، لا وملكة، عفوا أحسن الله عليكم، وملكة وملكا. فتأويل الآية إذن ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر منها ما أشاء. نعم. طبعا الآن لاحظوا أنه بعد ما قرر أو ما ذكر طبعا من الفائدة في الفرق بين الملك والملك، والكلام الذي ذكره أيضا في بيت الشعر ومن المخاطب، يعني طال الكلام الآن، وهذه عادته إذا طال الكلام ينبه على العبارة فتأويل الآية إذن، أو فمعنى الكلام، يعني معنى أنه الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى التفسير اللي هو أصل كتابه، كما قال جامع البيان عن تأويل آي القرآن. فإحنا الآن نريد ما هو تأويله وما معناها، فهو عاد الآن إلى بيان المعنى. وإذن هو كما تلاحظون يحرص حرصا شديدا على إيضاح المعنى المراد بعد أن يعني يسوق ما يسوقه من المسائل العلمية، يرجع إلى الأصل الذي بنى كتابه من أجله وهو معنى الآية. قال فتأويل الآية إذن، ثم ذكر قال ألم تعلم يا محمد، فلاحظوا أنه أعاد الخطاب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربطه بالنسخ والتبديل، لأنه قال أنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها، لأن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا كله في ملكه، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، يتصرف في ملكه كيف يشاء. طيب ننتقل الآن إلى قوله ههذا الخبر. نعم. طب شيخنا، لكن قبل أرى يعني لاحظنا أن هنا التفت مرتين، كأنه التفات، يعني ألم تعلم الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية للصحابة، ثم هنا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، عاد على محمد صلى الله عليه وسلم. فين؟ يعني هنا عندما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، اللي يعني قوله واستشهاده بأبيات الكوميت في أنه نعم. يعني ما أدري هل هو يعني القرينة التي في السياق بأن المخاطب صلى الله عليه وسلم فيها جميعها أليست أقوى من أنه استدل ب الآية التي بعدها أم تريدون على أن المقصود به الصحابة؟ معلش أعد ما فهمت. نعم، هنا سياق الآيات في البداية كان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني قال ألم تعلم يا محمد، هنا اللي هي على تعوذك مما نسخت أحكامي. نعم. ثم ألم تعلم الثانية أن الله له ملك السماوات والأرض، ذكر أنها المقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالأبيات وبقرينة أم تريدون أن تسألوا، ثم عاد هنا مرة أخرى قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يعني كأن هذه يعني جملة واحدة، كأن المقصود المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن القرينة التي استشهد بها يعني هل هي تقوم مقام أن يتوجه الحديث في بأن المخاطب بالآية الثانية الصحابة والأبيات التي استدل بها؟ أرجو أن تكون هو الآن بيكمل، ما بعد هو بيكمل، وهذا الخبر هو الآن ظاهر الخبر، هو الآن تأويل على ظاهر الخبر، ظاهر النص، معذرة، التأويل على ظاهر النص أن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يقول لك تأويل الآية على ظاهر الخطاب أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم يا محمد. لكن لاحظ الذي جاء بعده، وهذا الخبر، اقرأ. وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من أحكام التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما شاء ونهيهم عما شاء وإقرار ما شاء ونسخ ما شاء وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه انقادوا لأمري وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ وفيما أترك، فلا أنسخ من أحكامي ولا حدودي وفرائضي فلا أنسخ من أحكامي ولا حدودي ولا فرائضي ولا يهيدنكم خلاف مخالف لكم في أمري ونهي وناسخي ومنسوخي، فإنه لا قيم بأمركم سواي ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم والدفاع عنكم والمتوحد بنصرتكم بعزتي وسلطاني وقوتي على من ناوأكم وحادكم ونصب حرب العداوة بينه وبينكم حتى أعلي حجتكم وأجعلها عليهم لكم. طيب، يعني هو الآن كان عاد إلى ماذا؟ إلى ربط الصحابة بالخطاب. لكن طبعا الذي ذكره أولا قال وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطابا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود إلى آخر ما ذكره. ما هي علاقة اليهود بالموضوع؟ طبعا لما الله سبحانه قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، الآيات سياق ما قبل الآيات كان في اليهود، وسيأتي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قلنا هذه مقدمة لآية تحويل القبلة، والذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم هم اليهود. إذن هذا من لوازم الخبر. طبعا الكشف عن لازم الخبر هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من التبصر والتأني والنظر، بمعنى أن الطبري قد يقول قائل من أين جاء بكون اليهود مشارا إليهم في هذا؟ يعني من أين جاء له؟ طبعا هو جاءه من السياق العام للآيات، يعني السياق الذي قبل هذه الآيات والسياق الذي سيأتي بعده هذه الآيات، ولهذا هو الأمر عنده مترابط، وانتقال الخطاب من قوم إلى قوم هذا أيضا عنده واضح جدا جدا، ولعلكم تذكرون سابقا في بعض الآيات نبه على انتقال الخطاب وأكد عليه أكثر من مرة في كيفية انتقال الخطاب من قوم إلى قوم، أن المخاطبين ليسوا هم المخاطبين بهذا الخطاب قبل. هنا الآن أراد أن يربط اليهود في هذا الأمر، أن وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا صحابته، إلا أنه أيضا فيه نوع من ماذا، من تكذيب اليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، لأنه الحكم السابق هو في بيت القبلة إلى بيت المقدس، هذا هو الحكم السابق. وإلى بيت المقدس، بيت المقدس معظم ممن؟ من اليهود، معظم من النصارى. وفي بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. فإذا اتفقت الشرائع الثلاث على هذا الأمر، لكن لما حولت القبلة انتقل الآن. طبعا لا يزال بيت المقدس معظما، لكن حولت القبلة منه إلى البيت الحرام. فكان الطبري يريد أن ينبه على هذا الأمر، لأنه سيأتي كما قلنا في، وأن هذه مقدمة لما يتعلق بنسخ القبلة. وأيضا في تنبيه أن هذا الأمر يجري في مملكة الله وفي حكمه، فلا معترض عليه حتى وإن اعترض هؤلاء اليهود. طبعا رجع كما تلاحظون وذكر أيضا الصحابة داخل هذا الخطاب، خصوصا في الجمع، يعني في واو الجمع التي في الآية. نعم، الآن تفسير معنى الولي. نعم، صح، صلى الله عليكم. قال: والولي فعيل من قول القائل: وليت أمر فلان إذا صرت قيما به فأنا أليه وهو وليه وقيمه. ومن ذلك قيل: فلان ولي عهد المسلمين، يعني به القيم بما عهد إليه من أمر المسلمين. وأما النصير فإنه فعيل من قولك: نصرتك أنصرك، فأنا ناصرك ونصيرك، وهو المؤيد والمقوي. وأما معنى قوله من دون الله فإنه سوى الله وبعد الله. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: يا نفس ما لك دون الله من واقي، وما على حدثان الدهر من باقي. يريد: ما لك سوى الله وبعد الله من يقيك المكاره. فمعنى الكلام إذن: وليس لكم أيها المؤمنون بعد الله من قيم بأمركم ولا نصير يؤيدكم ويقويكم فيعينكم على أعدائكم. نعم، طبعا لاحظ، فمعنى الكلام إذن، يعني الآن بعد أن ذكر الكلام، يعني استطراداته في بيان معنى الولي، معنى النصير وما قبله، رجع إلى بيان معنى الكلام. لو ربطت معنى الكلام والتأويل الذي سبق بعضهم ببعض، يخرج كيش المعنى الإجمالي للآية عند الطبري، يعني المعنى الإجمالي للآية عند الطبري. لكن أحيانا طبعا صعب، يحتاج إلى سبك العبارات حتى ينسبك الكلام بجملة تكون مترابطة. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وكان موسى سئل فقيل له أرنا الله جهرا. وأسند عن أسباط عن السدي: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن يريهم الله جهرة. فسألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيرونه جهرة. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن يريهم الله جهرة. فسألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. فأبوا ورجعوا. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم، فأبوا ورجعوا. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وقال آخرون بما حدثني، وأسند عن الربيع عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها، اللهم لا نبغيها، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نعم، طبعا لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى ذكر هذه الوجوه ولم يعني يعرج على الترجيح، وسيأتي له كلام يشير إلى أن كل هذه الأقاويل محتملة عنده. ويقول أن اختلفوا أو اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية. تذكرون أننا تكلمنا عن إشكالية مصطلح السبب ولا لا؟ إن سبق أن تكلمنا عن إشكالية مصطلح السبب. طبعا في التتبع التاريخي نأخذ من هذا مثال أن مصطلح السبب كان موجودا عند الطبري، يعني استخدمه نفس الاستخدام تكلم عنه في ماذا؟ في أسباب النزول. لكن لو تتأملون الآن، يعني لو تتأملون الآن في الأقاويل المذكورة، القول الأول على أنه من عند اليهود الذين سألوا، يعني أم تريدون يعني يا يهود أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى، يعني كأنه كما سأل أجدادكم موسى في قوله أرنا الله جهرا. والثاني على أنه سئل من قبل العرب، فسألت العرب محمد صلى الله عليه وسلم كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. والثالث قال على أنه قريش، يعني أخص، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وربطها أيضا بقصة المائدة، مع قصة المائدة أو خبرها إنما جاء متأخرا في سورة المائدة، يعني حدث مدني طبعا كآية، لكن هل خبرها قد يكون معروفا عندهم. ثم ذكر القول الرابع لقول أبي العالي على أن الذي سأل هو أحد من أحد المسلمين، وسأل عن الكفارات أنها ليتها كانت مثل كفارات بني إسرائيل، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الإصر والأغلال الذي كان على بني إسرائيل، يعني أشار إليه في كيف كانت كان الأمر عند بني إسرائيل. طبعا نحن الآن في هذه الأقاويل كما تلاحظون بين نزول وتنزيل، بين نزول وتنزيل، يعني بعضها قد يكون سبب نزول، لكن بعضها واضح أنه من باب إيش؟ التنزيل. وأن عبارة فأنزل الله في هذه الآثار أو بعض هذه الآثار لا يلزم منه التعقيب، وإنما كأن المراد أن حكم هذه الآية ينطبق على هذا الحدث، يعني حكم هذه الآية ينطبق على هذا الحدث. لماذا؟ لأننا نحن إذا نظرنا إلى متن الكلام، يعني مثل النص هذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع سياق الآيات، إلا إذا قلنا إن الآية هذه نزلت متأخرة أو نزلت على هذا الحدث ثم وضعت في هذا المكان. والأصل الترتيب أو عدم الترتيب في النزول، يعني الأصل في النزول هو الترتيب، بمعنى أن هذه الآيات نزلت مرتبة. القول بأن هذه الآية لم تكن مرتبة وأنها أدخلت في هذا المكان، هذا يحتاج إلى ماذا؟

أم النوم أم كل إلي حبيب، يعني بل كل إلي حبيب. وقد كان بعضهم يقول منكرا قول من زعم أن أم في قوله أم تريدون استفهام مستقبل منقطع من الكلام يميل بها إلى أوله، إن الأول خبر والثاني استفهام، والاستفهام لا يكون في الخبر والخبر لا يكون في الاستفهام، ولكن أدركه الشك بزعمه بعد مضي الخبر فاستفهم. فإذ كان بمعنى أم ما وصفنا فتأويل الكلام أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى من قبلكم فتكفروا إن منعتموه بمسألتكم ما لا يجوز في حكمة الله إعطاؤكمه أو تهلكوا إن كان مما يجوز في حكمته إعطاؤكمه فأعطاكمه، ثم كفرتم من بعد ذلك كما هلك من كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يكن لها مسألتها إياهم، فلما أعطيت كفرت فعولجت بالعقوبات لكفرها بعد إعطاء الله إياها سؤلها. نعم، طبعا قوله فإذا كان كذا فتأويل الكلام ذكر طبعا ما ذكرنا سابقا، لكن الآن كيف تعامل مع الآثار السابقة؟ عنده الآن عنده أربع أقاويله وكلها عن السبب الذي من أجله نزلت. محصلة هذه الأقوال كلها، يعني كل أسباب النزول ذكرها، تذهب إلى أن أم بمعنى أتريدون. لاحظ الآن، يعني هو يرى الآن أن أقاويل اللغويين أو النحويين باختلاف في تفسير أم هذه، أن القول الأول الذي ذكره اللي هو القول الأول للبصري قال بعضهم هي بمعنى استفهام والكلام أتريدون أن تسألوا رسولكم، هو القول إيش المرجح عنده. طيب ما هو سبب ترجيحه له؟ أنه هو الموافق للآثار. لاحظ عبارته، قال والصواب من القول بذلك عندي على ما جاءت به الآثار التي ذكرناها عن أهل التأويل. فإذا اختلاف أهل التأويل في السبب لم يخرج اختلافهم أم عن أن تكون بمعنى الاستفهام أتريدون، يعني كلها بمعنى أتريدون أن تسألوا رسولكم. قال أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم، ولذا قال هو أيها القوم، سواء كانوا اليهود أو كانوا العرب أو كانت قريش أو كان من المسلمين، خلاص كون أتريدون أن تسألوا رسولكم. فإذا هذا فيه حمل الإعراب على الآثار، يعني حمل الإعراب الآن على الآثار، وكذلك الآثار على اختلافها لم تؤثر في اختلاف الإعراب عنده. يعني معنى أنه ما في على الأثر هذا يكون إعراب كذا وعلى الأثر هذا يكون إعراب كذا، لا، كل هذه الآثار مؤداها أن تكون أم بمعنى الاستفهام أتريدون أن تسألوا رسولكم. نعم شيخنا، في مقام الترجيح بين هذه الآثار المعني بالخطاب، يعني نقول أنها يعني نستثني قريش كون الآية مدنية وخطاب لقريش في مكي. طيب إذا استثنينا قريش، هذا القول الأول، أنه يعني المذهب الأول استثنى قريش، يبقى أنها إما لليهود إما للمسلمين. نعم، ولو في سياق الآية سياق رسولكم، يعني هل يمكن نقول أن المخاطب هي الصحابة، وردا على السياق الذي قاله أولا أن وإن كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المعنية به قومه، فيكون أن تريدون أن تسألوا رسولكم المعني هو القول الأخير أنهم محتمل الصحابة. هذا أقرب لسياق الآيات أن يكون السائل من المسلمين. نعم، يعني هذا أقرب لسياق الآيات. نعم، وترجيح من ناحية النزول التاريخي أنه يعني هذه مدنية، وخطاب قريش كما نعلم أن سؤال قريش كان هذا في مكة كما في سورة الأسراء، لكن السؤال هل يمنع أن يوجد في القرآن المدني خطاب لأهل مكة؟ لا يمنع، لكن وقائع النزول هذه التي كانوا يطلبون بها الآيات إنما وردت في أثار أخرى في السور المكية كما في الإسراء وفي الأنعام وغيرها. إذا وجدت قرائن نعم، لكن كخطاب لا يمنع، يعني كخطاب لا يمنع أن يكون هناك خطاب لأهل مكة في القرآن المدني، لكن أردنا أن نحلل نفس الأثر فنعم نقول هذه المذكورات هي ما ذكر في سورة الفرقان وما ذكر في سورة الإسراء من أن طلبات كانت أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذا هو الذي يعني أيضا يعني يدلل على ما قلت لك أنها جاءت على سبيل التنزيل وليس على سبيل النزول، يعني من ذكر هذا على التنزيل، أنهم سألوا رسولهم الذين هم قريش مثل ما سأل اليهود رسولهم، سألوا بالأشياء التعجيزية هذه، وكان ذلك يقول أنا جهرة وأولا يطلبوا أيضا طلبات أخرى، فيكون فيه تشابه في الطلب بين اليهود وبين قريش. نعم. ما تستطيع تجزم أنه لا يرى شيئا منها عدم أنه ليس سبب نزول مباشر، لكن لماذا هو ترك هذا؟ يعني لماذا تركه؟ لأن واضح عنده أنها كأنها عنده منزلة واحدة، ما عنده فيها ترجيح، يعني ما عنده فيها ترجيح، لكن على الأقل نحن استفدنا من ترجيحه أنه يرى أن الآثار الوجه المقدم في الإعراب هو ما دلت عليه الآثار، الوجه المقدم في الإعراب هو ما دلت عليه الآثار، وهكذا هو اعتمد، وأن هذه الآثار مع اختلافها لم يتغير فيها الوجه الإعرابي، يعني مع اختلاف هذه الآثار لم يتغير فيها الوجه الإعرابي وأنه وجه واحد. نعم. فشيخنا قوله لما قالوا في السبب الذي من أجله أنزلت الآيات، ألا هذا يفهم منه أنه يرى أنها نزول وليس تنزيل؟ لا، في السبب من أجله لا يلزم في لفظة من أجله، قد يكون فيها نوع من من من من من من مجازية، ليس المراد أنها سبب مباشر، يعني ما هو الموضوع الذي نزلت به. نعم. في بعض الباحثين يعني قدموا، لكن ما أدري هل يعني وافقت الأقسام عليها أو لا، في يعني الأقاويل كان الاختلاف أو الاختلافات التي ذكرها الطبري ولم يرجح بينها، وفي بحث آخر بحث اللي هو التجويز، يعني ما جوزه الطبري وجائز وجائز، لأن في قوله وجائز وجائز غير هذه، يعني لما يقول وجائز وجائز هو نص على استوائها، لكن هنا تركها بدون ذكر هل هي كلها صحيحة، بعضها صحيح ولا بعضها خطأ، ما ذكر شيء، يعني قصدي أنه في ذكره للأقاويل للاختلافات يعني في مراتب، يعني في مرتبة يرجح فيها، هذه واضحة أعلى شيء واضح يرجح، في مرتبة يجوز، وهذه مرحلة وسط، مرتبة وسط، وفي مرتبة يعني يطلق الخلاف ولا يعلق، هذه مرتبة ثالثة، يعني إما أن يرجح وإما أن يجوز وإما أن يطلق الخلاف بلا ترجيح مثل ما هو موجود عندنا الآن. طيب التجويز هذا يعني الآن بحث، لكن الثاني هذا اللي هو إطلاق الخلاف بدون ترجيح، أنا أذكر بعض الباحثين يعني حاول بحثه، يعني قدمه أكاديمي، لكن هل قبل أو ما قبل ما أعرف، يعني هل بالفعل مشى هذا البحث أو لا ما أعرف. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني جل ثناؤه ومن يتبدل ومن يستبدل الكفر، ويعني بالكفر الجحود بالله وبآياته، بالإيمان يعني بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به، وقد قيل عنا بالكفر في هذا الموضع الشدة وبالإيمان الرخاء، ولا أعرف الشدة في معاني الكفر ولا الرخاء في معاني الإيمان، إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر بمعنى الشدة في هذا الموضع وبتأويله الإيمان في هذا في معنى الرخاء، ما أعد الله للكفار في الآخرة من الشدائد وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعم، فيكون ذلك وجها وإن كان بعيدا من المفهوم بظاهر الخطاب. ذكر من قال ذلك، وأسند عن أبي العالية ومن يتبدل الكفر بالإيمان يقول يتبدل الشدة بالرخاء، وأسند عن الربيع عن أبي العالية بمثله. نعم. طبعا هذا أيضا من المواطن المهمة، قوله سبحانه وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، طبعا الكفر الإيمان أسماء شرعية ولا لا؟ والطبري ذهب إلى هذا، يعني الطبري قال من يتبدل الكفر يعني بالكفر الجحود بالله وآياته، الإيمان التصديق بالله وآياته والإقرار به، هذا معنى مفهوم. واجه الآن قول فيه غرابة من أقاويل السلف، طبعا هو قول لابن عالية، وهذا الموطن يدلك على احترام الطبري لآثار السلف اللي سبق أن ذكرناه، يعني أن الطبري رحمه الله تعالى الأصل عنده أن احترام هذه الآثار وتقدير هذه الآثار، فلما جاء هذا الأثر عن أبي العالي وفيه غرابة أنه المراد بالكفر الشدة وبالإيمان الرخاء أو الرخاوة، أراد أو معذرة الرخاء، علل له يعني وجهه، وهذا التوجيه حتى هو يذكره يقول في بعد لكنه على الأقل أولى من رد القول بالكلية، بمعنى أنه الآن إذا جاءه القول فيه غرابة أيضا أحيانا يرد بقوة ويعترض عليه اعتراضا تاما، وأحيانا لا يحاول أن يوجهه ولو كان التوجيه إيش فيه بعد، يعني إذا تذكرون عند قوله ويستحيون نساءكم، يعني اشتد على ابن جريج لما قال يستحيون نساءكم يسترقون نساءكم ويمتهنوهن في خدمة، قال هذا لا يعرف في لغة عربية ولا عجمية، فكان موقفه من من من من قول ابن جريج شديدا، مع أن لابن جريج وجه مليح في الآية، لأن الآية دلت على ما ذكره ابن جريج، لأنه قال ويستحيون ماذا نساءكم، وفي المقابل قال يذبحون ماذا أبناءكم، يعني تذبيح الأبناء يقابل استحياء الفتيات، لكنه قال نساء، فأخذ ابن جريج من لفظ النساء الإشارة إلى أنهن يكن رقيقا حتى يكبرن حتى يصرن ممتهنات في الخدمة والرق، يعني هكذا فهم الآية، فهو فسرها بلازم المعنى وليس تفسيره على جهة اللغة، يعني ما جاءه يفسر يستحيون تساوي يسترقون، إيه نعم، وإنما ما يقول إليه حالهم أن يكن ممتهنات خادمات، وهذا لا شك أنه معنى يدل عليه النص وهو معنى مليح، لكن طبري سبحان الله في تلك اللحظة اعترض عليه بشدة. هنا لا قبل هذا القول على هذا التوجيه، قال إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر بمعنى الشدة في هذا الموضع، وبتأويل الإيمان قال ما أعد الله للكفار ما أعد للمؤمنين، يعني كانه ما يقول إليه إيش أمر هؤلاء، يعني ما يقول إليه من يتبدل الكفر بالإيمان، يعني ما يقول إليه من يتبدل الكفر بالإيمان، فاحتمله على هذا الوجه، ومع ذلك قال فيكون ذلك وجه وإن كان بعيدا من المفهوم بظاهر الخطاب، وهذا يدخل في باب توجيه أقوال السلف، وهو توجيه مليح عموما من أبي جعفر. نعم. قال وفي قوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل دليل واضح على صحة ما قلنا من أن هذه الآيات من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا خطاب من الله المؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتاب منه لهم على أمر سلف منهم مما سر به اليهود وكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فكرهه الله لهم فعاتبهم على ذلك، وأعلمهم أن اليهود أهل غش لهم وحسد وبغي، وأنهم يتمنون لهم المكاره ويبغونهم الغوائل، ونهاهم أن ينتصحوهم، وأخبرهم أن من ارتد منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه بالله وبرسوله كفرا فقد أخطأ قصد السبيل. نعم، طبعا لاحظوا هنا الآن، يعني ممكن نقول عنه نظم الآيات، رجع إلى مسألة النظم، لأن ربط الآية هذه بالآيات السابقة وجعل أن الخطاب موجه لمن؟ موجه للمؤمنين، فكأن الآن السياق عنده ما زال في المؤمنين، وهذا دليل للي سبق أن ذكره قبل قليل في قول أم تريدون قبل أم تريدون نعم لا اللي هي قبل أم تريدون اللي هي بداية الآية ذكرناها، لا أي ألم تعلم، نعم اللي بداية ألم تعلم أن الخطاب موجه لمن؟ أنه وإن كان للنبي إلا أن المراد به

ولكننا جرنا لنلقاكم قصدا، يعني ما حاد إلى الطريق إليها، فالمستخدمة هذه. نعم فضل شيخ. نعم لا أذكر، لأن أحمد صقر رحمه الله حقق قريب القرآن وتأويل مشكل القرآن، فلا حفظ هذا التشابه في بعض الأقاويل، وذكرها في المقدمة. وهي مشكلة بعض المتقدمين كان ينقل، طبعا في أسباب متعددة لك ما تستطيع أنك تجزم بها، يعني اختلاف المدارس لا شك له دور، يعني اختلاف المدارس لا شك له دور. طبعا الطبري رحمه الله تعالى أصوله كوفية، الطبري أصوله كوفية، فهل استفاد أيضا من سيبويه خاصة في الكتاب أو لا؟ أحيانا في بعض المواطن وإن كانت قليلة تشعر أنها كأنها مأخوذة من كلام سيبويه، لكن ما تستطيع تجزم، ما تستطيع تجزم. أبو عبيدة قاسم بن سلام معظم عند الطبري ونقل منه كثيرا ولا يعني يشير له، مع أنه من نفس الخط، خصوصا في توجيه القراءات أو أيضا اختيار القراءات. وأنا ذكرت لأحد الطلاب الذين كان لهم بحث في أبو عبيدة قاسم بن سلام أنه لو كان أضاف موازنة في اختيارات الطبري وتوجيهاته باختيارات أبي عبيدة قاسم بن سلام وتوجيهاته لظهر لنا مدى الاعتماد الذي اعتمده الطبري على أبي عبيدة قاسم بن سلام. بل أنا لا أستبعد أن بعض التوجيهات أن الطبري كان يصوغها من كلام أبي عبيدة معذرة، من كلام أبي عبيدة قاسم بن سلام، لكن ما تستطيع أن تجزم بهذا أنه ليس عندنا كتاب أبي عبيد. لكن بعض النقولات الموجودة في إبراز المعاني أو غيره عن أبي عبيد وموازنتها بكلام الطبري تشعر بهذا التقارب الشديد بين ما يختاره الطبري أو ما يعلل به ووجه، وبين ما أيضا اختاره أبو عبيد وعلل به ووجه. يعني مثلا اتفاقهم في مجموعة من الاختيارات في القراءات والتعليلات والاعتراضات لا يمكن يكون أتيش اتفاقا، ما يمكن. فالطبري رحمه الله تعالى مصادره بعضها فيها إغماض. واحد من الطلبة كان قدم موارد الطبري في تفسيره ولكن لم يقبل الموضوع، يعني في أحد الجامعات، ولو قبل كنت أتوقع أن الطالب قد يأتي ب يعني ما يعني عنده قدرة بحثية أن يأتي بما يشفي على الأقل من خلال الموازنات والمقارنات من هذا القول وبعض هذه الأقوال هي من كذا. مثلا هدى قراء لما حققت كتاب الأخفش وكان يتابعها في دعم محمود شاكر اكتشفت مواطن نقل الطبري من الأخفش واستبعتها تتبعا دقيقا في جميع الكتاب ورصدتها في فهرس خاص وضعته في معاني القرآن في فهرس خاص. هو الكتاب يعني الطبعة هذه هي أفضل طبعة لكتاب معاني القرآن لأنه سبق أن حققها غيرها، لكن تتبعها هذا مهم جدا جدا. يعني تتبعت المواطن التي نقل منها الطبري سواء بالاعتراض أو غير الاعتراض من الأخفش. فإذا نحن عندنا الآن ظهر عندنا أنه نقل عن الأخفش، نقل عن الفراء، نقل عن أبي عبيدة معمر بالمثنى، هذول الثلاثة قطعا، لأن التصريح بالأسماء أحيانا أو الموازنات تظهر هذا. لكن هناك بصريون من اللغويين والنحويين، هناك كوفيون نسب إليهم الأقوال سواء قال بعضها الكوفة البصرة أو بعض النحويين، لم تظهر إلى الآن مراداته منهم من هم. طبعا صاحب معجم البلدان أو معجم الأدباء هو نفسه الياقوت قال إنه نقل عن قطرب، نقل عن قطرب، لكن ما أعرف يعني كيف استطاع أن يهتدي لهذا ولا في إشارات لذلك. وأيضا أبو عبيدة قاسم بن سلام له كتاب في معاني القرآن وبعضهم يقول معاني القراءات، احتمال أيضا يكون اعتمد عليه واستفاد منه. وأبو عبيد القاسم بن سلام نقل من الأخفاش ونقل من الفراء ومن غيرهم ومن أبي عبيدة ومن غيرهم، ولكن كما تلاحظون في إغماض، ولا تزال موارد الطبري يعني بحاجة إلى تجهيز، لو استطاع أحد أن يبحث فيها فهذا جيد. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.